وراح قال كلامه في وسطهم. لا يا اخوة ده جاي في اذن مين؟ الصناديد السادة. وسفح احلامهم ونزل. انا بمرمص في السادة بتاعت العربة. لكن النصرة لا تأتي من السادة, النصرة تيجي من بعيد من مدينة. ليه؟ لان لو النصرة جت من السادة يقول لك اوه قوم ألفوا السيادة, فلما جاء ظهر واحد منهم يقول كذا أرادوا أن يسودوا به, مش الجزيرة العربية, يسودوا به الدنيا. فتكون العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد. والله يريد أن يكون النصر من الضعيف حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. لقد جاءكم رسول, رسل من الله, من أنفسكم بمراحلها كلها عزيز عليه ما عنتم. لازم نقول كلام له من سوابق تاريخه شاهد. هو من أنفسهم ولا لا؟ طب عزيز عليه ما عنتم, ما هو عزيز؟ يعني ايه العزيز؟ هو الأمر الذي يعز على الناس أن يتناولوه. يقول عز علي أن أصل إلى قمة الايه الجبل, وما يعيش عليه إلا إذا كان الشيء ده إيه قوي. والعزيز يطلق على النادر, عزيز عليه, شاق عليه أن يعنتكم بحكم. يبقى قلبه رحيم بيكم, ما يجيب لكوش كأحكام عشان تشق عليكم, ده جيب لكم الأحكام اللي مناولها من ربنا عشان تإيه. وإلا فهو نفسه يعز عليه أن يشق عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الذباب والفراش يتهافت عليها. ما بتشوفوش كده الهاموش والبتاع؟ وأنا آخذ بحجوزكم من النار, أبعدكم ولكنكم تفلتون مني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.